قال: وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر ومعمر بوادره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الثالث من بدء الوحي في أوائل الكتاب: حدثنا يحيى بن بكير. بالنسبة للإسناد، بدءا من شيخه يحيى بن بكير، والشراح تختلف طرائقهم في تراجم رجال الأسانيد من جهات: أولها من حيث البداءة، هل يبدأون بشيخ المصنف أو يبدأون بالراوي الأعلى الصحابي ثم الذي يليه من التابعي، أن ينظرون إلى الترتيب الذكري أو الترتيب الزمني، فبعضهم يترجم للصحابي ثم الذي يروي عنه ثم الذي يروي عنه إلى آخر الإسناد، وبعضهم يبدأ بالترتيب الذكري فيبدأ بيحيى بن بكير ويختم بعائشة، ولكل وجه. فالأولية كما يقرر أهل العلم لها نصيب في الأولوية. الأولية سواء كانت ذكرية إذا بدأنا بيحيى بن بكير أو زمنية فله وجه، ولا شك أن البدء بالصحابي يعني له وجه، تقديمه على غيره وهو الأول من حيث الزمان وهو مخرج الحديث وأصله وأساسه، لكن الذي يريد أن يشرح كلام على ترتيب نفس الكلام يبدأ به من حيث الذكر، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مع الفارق: أبدأ بما بدأ الله به من الصفا والمروة، يعني بدأ بها ذكرا فيبدأ بها فعلا، لئلا يقول شخص مثلا من الطلاب أو يخفى عليه وجه تقديم بعض الشراح في الترجمة للصحابي وتقديم الآخرين بشيخ المؤلف. والخطب سهل، يعني سواء بدأنا بهذا أو بهذا الأمر سهل. هذا من جهة. الأمر الثاني، تختلف وجهات نظر المترجمين في الانتقاء في الترجمة من حياة المؤلف، على أنهم يكادون أو يجمعون على أن الوفاة لا بد من ذكرها، وذكر الاسم واسم الأب والكنية واللقب والنسبة، هذه أركان بالنسبة للترجمة. بعضهم يذكر الولادة وبعضهم لا يذكرها، وبعضهم يذكر السن وبعضهم لا يذكره، وبعضهم يذكر الطبقة وبعضهم لا يذكر، والكمال أن يذكر الجميع. يضيف بعضهم، وكل له انتقاؤه واختياره، وهي مناهج ومدارس لأهل العلم في التراجم. بعضهم يعنى بما يتحقق به صحة الخبر، فيعتني هذا المترجم بما يذكر في الراوي من جرح وتعديل، ولا يلتفت إلى غيره، لا يلتفت إلى غيره، وهذه طريقة ابن حجر. وبعضهم يعنى بما يذكر في ترجمة الراوي من حيث الطريقة والسلوك والعبادة والزهد إن كان له شيء من ذلك، وهذه طريقة من اتصف بذلك كالنووي مثلا. النووي محسوب من العباد على أنه عالم، تجده يحرص أن يبرز هذه المعاني في ترجمة من يترجم له. الكرماني أيضا له نفس في التراجم، يذكر أطرف ما ذكر في ترجمة هذا الراوي، ولذا كتابه يعني من قرأ فيه يجد فيه متعة في تراجم الرواة. لكن ابن حجر وش يعني؟ يهتم بالدرجة الأولى إلى ثبوت الخبر، لذلك لا يذكر مزيد على ما قيل فيه من جرح وتعديل، ويختار الراجح من هذه الأقوال ولا يلتفت إلى غيره. النووي له منهج، وكل يستهويه ما يناسبه في ما يذكر في تراجم هؤلاء الرواة. فتجد العابد المكثر من الصلاة يركز على ما يقال في ترجمة هذا الراوي من الصلاة مثلا، والمهتم بالصيام كذلك، والمهتم بالتلاوة كذلك، وهكذا. في الحديثين السابقين اقتصرنا في التراجم على ما في التقريب، ثم بعد ذلك لعلكم تسمعون شيء من التراجم في هذا اليوم من ما يذكر في ترجمة الراوي مما يتميز به، لأن فيها شيء من المعاني العملية لترجمة الدين في واقع عملي الراوي هذا، وهي أيضا فيها حث على العمل، والذي يجد في نفسه شيء من الاسترخاء في العمل يقرأ في سير هؤلاء الأئمة، بدءا من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فيقرأ في سيرته ويتروى منها ويتضلع منها، لأنها هي البيان العملي لنصوص الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك في سير أصحابه رضوان الله عليهم الذين عايشوه وخالطوه وامتزع جاء حبه بلحومهم ودمائهم، فصاروا يقلدونه في كل شيء، وهو الأسوة وهو القدوة. ثم الذين يلونهم من التابعين، ثم الذين يلونهم إلى عصر الرواية ورأس على ما قيل 300. ثم بعد ذلك خلف من بعد الخلوف فيهم وفيهم، فيهم العباد، فيهم العلماء، فيهم الزهاد، فيهم أيضا المخلط، فيهم من عنده المخالفات، فيهم المبتدعة. على كل حال نشير إلى شيء من هذه الطرائف في هذه التراجم، لأن فيها تنشيط للسامع، وفيها أيضا لفتات علمية وعملية تفيد طالب العلم. فيحيى بن بكير هو نسبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى جده، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي. لكن هل لنا أن نضيف في الإسناد الأب؟ نضيف الأب نقول حدثنا يا عبد الله يحيى بن عبد الله بن بكير، وطريقة أهل العلم يعني قد يقول مثلا حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن بكير قال للبخاري حدثنا الليث. هل يستطيع البخاري أن يقول ابن سعد؟ هذا هو الواقع لأنه ابن سعد، لكن باعتبار أن شيخه لم ينسبه فإن المؤلف لن ينسبه إلا بما يميز ويبين أن هذه النسبة من عند المؤلف، فيقول حدثنا الليث يعني ابن سعد، أو حدثنا الليث هو ابن سعد، ويعني هو ما له يعني كبير فائدة إلا لبيان أن الشيخ وقع هكذا للمؤلف غير منسوب ثم نسبه من عنده. ولذلك نستطيع أن نقول قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير يعني عبد الله بن يعني يحيى بن عبد الله بن بكير ننسبه، لكن نأتي بما يميز النسبة وأنها ممن بعد الإمام البخاري. يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري قد ينسب إلى جده كما صنع الإمام البخاري رحمه الله، ثقة في الليث، يعني هذا من الأمور المهمة والدقيقة عند أهل العلم لا سيما أهل الحديث، أنهم يبينون إذا كان الراوي ثقة مطلقا أو ثقة في بعض شيوخه دون بعض، فيبينون أنه ثقة في فلان وضعيف في فلان، قد يقول قائل كيف يكون راوي ثقة أحيانا وغير ثقة أحيانا؟ يهتم بهذا الشيخ ويعتني به ويلازمه ملازمة شديدة فيضبط ما يرويه عنه ويروي عن غيره من غير ملازمة وغير اهتمام وغير عناية فيقع في حديثه الخطأ، كما قالوا في يحيى بن بكير بالنسبة لليث قالوا ثقة في الليث وتكلموا في سماعه من مالك، ثقة في الليث وتكلموا في سماعه من مالك. من كبار العاشرة هذا مر بنا في الحديثين السابقين، وأن من كان من العاشرة فهو بعد المئتين، بعد المئتين، ولذلك قال مات سنة 31، ولا يحتاج أن يقال ومئتين لأنه معروف أنه مدى من العاشرة بعد المئتين. مات سنة 31 وله 77 سنة كذا في التقريب، رواه البخاري ومسلم، فحديث متفق عليه الذي معنا متفق عليه، وله غيره غير هذا الحديث في الصحيحين، وخرج له أيضا ابن ماجه. شيخه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثابت فقيه إمام، ثقة ثابت فقيه إمام مشهور من السابعة، من السابعة، وشيخ والراوي عنه من العاشرة وهذا من السابعة. هل نقول السند فيه خلل؟ يعني تخلف، يعني فيه ثلاث طبقات بينهما، هذا من العاشرة وهذا من السابعة، هل يتطرق إليه الانقطاع مثلا؟ نعم، لأن معدل الطبقة الواحدة في حدود 20 سنة، معدل الطبقة الواحدة في حدود 20 سنة، تزيد أو تنقص قليلا. فإذا كان يحيى بن بكير مات سنة 31 ويشاركه من العاشرة من مات سنة 40 ومن مات سنة 20، فهذا من السابعة، إذا ضربتها في ما يقارب 20 أو يزيد قليلا على 20، قال من السابعة مات في شعبان سنة 75، في شعبان سنة 75، يعني لو قلنا أن الطبقة 20 سنة، لأن شيوخ الكتب الستة يعني في حدود 240 200 تزيد سنة واحدة أو أقل، إذا قسمناه على 12 طبقة كما في التقريب خرج الناتج 20، لكن ليس هذا معناه أنها بدقة متناهية كما تنتج المصانع صناعاتها بدقة، لا، هذا الراوي يعمر بعد زملائه وبعد طبقته، وذاك تخترمه المنية وهو من طبقة الليث مثلا، يعني شارك الليث في الرواية عن بعض الشيوخ ومات في صغره، وبعضهم شارك الليث وعمر بعده، وهكذا، فتزيد أو تنقص. على كل حال هذه تقريبية وليست بالتحديد، معروف أن الطبقة هم القوم من الرواة المتشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ، والأخذ عن الشيوخ، ولذلك قال مات سنة 75، المفترض أن يكون إذا قلنا نادى بدقة 180 يعني 9 طبقات. في شرح الكرماني بالنسبة لليث، ومعلوم أنه مات في شعبان سنة 75 وإيش؟ ومئة، لا يمكن أن يقال بدون 100، ولا يمكن أن يقال 200 لأنه من السابعة. يقول الكرماني في شرحه وصفه الشافعي بكثرة الفقه وقال إلا أنه ضيعه أصحابه. ونظير الإمام مالك، بعضهم يفضله على مالك، لكن هل بقي علمه مثل ما بقي علم مالك؟ هل تبعه من الأتباع والأصحاب مثل من تبع الإمام مالك وقام بعلمه؟ لا، قال إلا أنه ضيعه أصحابه، يعني لم يعتنوا بكتبه بنقلها والتعليق عنها، ففات الناس معظم علمه، يعني ما بقي إلا الذي ينقل في الكتب، يعني يتداوله أهل العلم يتناقلونه في الكتب، وإلا لو كان له أصحاب ينقلون أقواله يعني ما فرطوا في شيء منها لبقي مذهب كغيره من المذاهب، لأنه إمام كبير فقيه يعني على مستوى مالك والشافعي والأئمة. ففات الناس معظم علمه. وقال قتيبة: كان دخل الليث كل سنة 80,000 دينار وما وجبت عليه زكاة قط. قال: وكان دخل الليث كل سنة 80,000 دينار وما وجبت عليه زكاة قط. لماذا؟ لأنه ينفقه، ما يدخر شيء، ما في شيء يحول عليه الحول. ومناقبه رحمه الله كثيرة جدا، وفيه التراجم المفردة، يعني أفرد بالتأليف في ترجمته، وأيضا ترجمته حافلة في كتب التراجم المطولة كسير أعلام النبلاء وغيره. قال: حدثنا الليث عن عقيل، عقيل بالضم هو ابن خالد ابن عقيل بالفتح، عقيل بالضم ابن خالد ابن عقيل بالفتح الأيلي، الأيلي بفتح الهمزة، أبو خالد الأموي مولاهم، والأموي كما هو معلوم بضم الهمزة، وهذا مضطرد في هذه النسبة إلا في ابن خير الأشبيلي صاحب الفهرست الشهير، فإنه أموي وليس بأموي، نسبة إلى جبل هناك أمو بفتح الهمز. وأما الأصل في هذه النسبة أن نسبة إلى أمية فهي مضمومة الهمزة. الأموي مولاهم ثقة ثبت سكن المدينة ثم الشام ثم مصر. يقول الحافظ: من السادسة، مات 44 على الصحيح. حديث الليث عند الجماعة الكتب الستة كلها، وكذلك عقيل ابن خالد. عقيل بضم العين يشاركه واحد من الرواة وقبيلة واحدة من القبائل كما قرر ذلك الحافظ العراقي وغيره. عقيل القبيل، وابن خالد كذا أبو يحيى وقاف واقدي. عقيل القبيل ينسب إليها أبو رزين العقيلي، وينتسب إليها الإمام المعروف صاحب كتاب الضعفاء العقيلي، وكذلك عقيل ابن خالد المذكور في الإسناد عندنا، وأبو يحيى عقيل الخزاعي البصري له حديث عند مسلم. وأما البقية فكلهم بفتح العين، كلهم بفتح العين. بعده يقول: عن عقيل عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، عن ابن شهاب عن محمد بن شهاب عن محمد بن مسلم عن محمد بن عبد الله ابن شهاب، إلى قد ينسب إلى أبيه وقد ينسب إلى جده وقد ينسب إلى جد أبيه، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. يقول الحافظ: متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. مات 25، مات 25 وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. في شرح الكرماني يقول: سمع 10 من الصحابة بل أكثر، وعلى هذا فهو تابع. سمع 10 من الصحابة بل أكثر. قال الليث: ما رأيت عالما أجمع من الزهري، ما رأيت عالما أجمع من الزهري ولا أكثر علما منه. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أتقن للحديث من الزهري، ما رأيت أتقن للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدينار والدرهم عنده أهون عنده منه، وما رأيت أحدا الدينار والدرهم أهون عنده منه، يعني من الزهري. ولا شك أن الاهتمام بالدنيا والحرص عليها مؤثر له تأثيره في العلم والعمل، لأنها ضرة، لأنها ضرة وهي ممر ومعبر. فالذي يعتني بها ويوليها عنايته ويتجه إليها بكليته لا شك أنه سوف يتأثر. فالعلم لا يمكن أن ينال على الفراغ والراحة، أن يترك له ما يفضل من الوقت بعد أخذ الحظ الأكبر للدنيا. ولذا جاء التوجيه بقوله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن المسلم مع كثرة ما يسمعه من الترغيب في الدار الآخرة والعمل لها والمتاجرة لها قد ينسى الدنيا، وهذا هو الأصل. ولذا جاء التوجيه بقوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني عكس ما عليه كثير من المسلمين في العصر الذي نعيش فيه، بل ممن ينتسب إلى العلم من طلبة العلم من لاح له شيء من الدنيا فانصرف عن العلم بكليته. تأثرت مجالس العلم لما راجت ونفقت سوق الأسهم. نعرف طلاب علم كانوا ملازمين للدروس فانصرفوا إلى الأسهم، ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ حتى أن بعضهم نسي القرآن، نسي العلم والعمل، وتعلق قلبه بالدنيا، والرجوع يحتاج إلى جهاد صبر ومصابرة وجهاد طويل. ما رأيت أحدا الدينار والدرهم أهون عنده منه، يعني من الزهري، إن كانت الدراهم والدنانير عنده بمنزلة البعر، إن كانت الدراهم والدنانير عنده بمنزلة البعر. نسمع ونقرأ ممن يسخر بمثل هذا الكلام في الصحف ووسائل الإعلام، وأن الله جل وعلا استعمر الخلق في الدنيا، يعني جعلهم يعمرونها، طلب منهم عمارتها، لأن السين والتاء للطلب، لا بد من عمارة الدنيا، ولا كيف يصل الإنسان إلى مراده من أمر الآخرة إلا بشيء يعينه من أمر الدنيا. لكن ليس معنى هذا أن الناس ينصرفون إلى الدنيا وينسون الآخرة. الإنسان مخلوق لهدف عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مخلوق لتحقيق العبودية، ما خلق لجمع الحطام من الدنيا، لكن لا يتمكن من تحقيق العبودية إلا بشيء من الدنيا الذي هو نصيبه الذي أمر بأن لا ينساه. أما أن تكون الدنيا هي الهدف فلا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، حتى أقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله من أمامه من خلفه، فرقه في أقل من 3 أيام. وجرى على ذلك أصحابه ومن تبعهم. سعيد بن المسيب يعرف قدر الدنيا، مثل ابن شهاب ومثل الليث ومثله غيره من سائر الأئمة. جاءه من يخطب ابنته لابن الخليفة فقال له: يا سعيد، جاءتك الدنيا بحذافيرها، أنت تفرغ للعلم والعبادة والدنيا جاءتك بحذافيرها، ابن الخليفة يخطب بنتك. فقال له: إذا كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟ يعرفون قدر الدنيا، والله المستعان. من زوج سعيد بن المسيب ابنته التي خطبت من قبل ابن الخليفة؟ زوجها طالب من طلابه لا يجد شيئا، البت لا يجد شيئا، ما وجد ما يصدقها، واغتبطت به واغتبط به. فليس المقياس الدرهم والدينار، النفقة والسكنة والقيام بالمرأة من حقوقها، لو تعذرت على الزوج فسخت منه، لكن مع ذلك ليست هي الهدف من مشروعية النكاح، ليست هي الهدف، وليست هدف في إيجاد الإنسان. الإنسان في إيجاده غاية، لإيجاده غاية وهدف، تحقيق العبودية. تحقيق العبودية لا يتم إلا بشيء قال عنه الله جل وعلا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وإلا سوف يكون عالة على الناس، تكفف الناس، وهذا مذموم في الشرع. ومع ذلك نسمع من ينادي بأمور مخالفة للشرع، مخالفة، مخالفة صريحة، من أجل بناء الاقتصاد. وإذا نوقش في شيء قال هذا مخل بالاقتصاد، ولو كان من أعظم المحرمات، صلى الله العافية. وهناك من ينادي بإقحام المرأة لتعمل أعمالا لا تليق بها من أجل أن تكون عضوا فاعلا على حد زعمه في المجتمع، من أجل اقتصاد البلد وسعادة المجتمع. لا والله، أن هذه الشقاوة يقحمها في مصنع، المسكينة يمكن تقحم في مصنع من أجل أن تنهض باقتصاد البلد؟ والله جل وعلا يقول: وقرن في بيوتكن، ويطنطنون حول تعطيل نصف المجتمع، يقول هذا تخلف. كتب من كتب أن الدول رتبت على حسب تقدمها وحضارتها، فصرنا في آخر القائمة، يعني ترتيبنا 128 وبعدنا يقول كينيا وبلد دولة ثانية نسيت وش، واليمن. نعم، لماذا لا نطلع؟ يعني الدول المنتسبة للإسلام التي تخلت عن كثير من واجبات الدين ما جاوزت، يعني ما جاوزت 100، كلها تحت 100، فش يريدون بعد؟ والله المستعان. يعني خلل في التصور، والله أعلم بالنوايا، لكن خلل حينما يقال يفرق بين المرأة العاملة والمرأة العاطلة. يعني المرأة التي في بيتها تربي أولادها على قال الله وقال رسوله وعلى الحشمة والمحافظة، هذه عاطلة، والتي تخرج من بيتها لتربي أولاد الناس في حضانة، هذه عاملة. والمسألة يعني حتى في موازينهم ما تختلف. أنت بدل ما تخرج المرأة تربي أولاد الناس، تبي تجيب لأولادك حاضنة ومربية وامرأة تخدمهم في براتب. لكنه الهوى، الهوى اللي ما له علاج. ولل المسألة عقل، يعني فرق كبير أن تتولى الأم تربية أولادها وبين أن تأكل التربية إلى غيرها لتذهب لتربي أولاد الناس أو لتخدم الناس في مصلحة من المصالح، فضلا عن أن تعمل في مصنع ولا تعمل في مكان يعرضها للفتنة. هذه حقيقة الدنيا عند هؤلاء الأئمة. ومع الأسف أن هؤلاء محل سخرية الآن من كثير من الكتاب. إن كانت الدراهم والدنانير عنده بمنزلة البعر، يقول الإمام البخاري في تاريخه إنه، يعني الزهري، أخذ القرآن في 80 ليلة، في 80 ليلة، يعني 3 أشهر إلا 10 أيام أو 12 يوم، 80 ليلة، يعني معدل كم في اليوم؟ 30 جزء، الجزء كيف؟ أيه نعم، يعني لو قسمنا صفحات القرآن 600 على 80، نعم، يقول 300 ورقة على 80، نعم، كم؟ 30 ورقة المصحف على 80، 7، كم؟ لا أقل، يعني الآن عندنا 30 جزء فيها 300 ورقة، الجزء 10 ورقات، لو قدرنا أنه في شهر قلنا كل يوم جزء، في شهرين كل يومين جزء، وفي شهرين ونصف، نعم ثلاثة أربعة الحزب. نعم، المقصود أن هذا الحفظ بالنسبة لهذا الإمام مناسب جدا إذا قارناه بما يحفظ من السنة، حافظ متقن، يعني من الحفاظ المتقنين، ومن المعاصرين الآن ممن حفظ القرآن في ثلاثة أشهر، ومنهم من حفظه في ستة أشهر، ومنهم من حفظ تسعة أشهر. وعلى كل حال على الإنسان أن لا يكلف حافظته أكثر مما تطيق، يختبر نفسه، فإذا كان ممن يحفظ الورقة لا يزد عليها، لأن لهذا أثره في ثبات الحفظ، في ثبات الحفظ. لبعض الناس يأتي متحمس يريد يسمع مثل هذا الكلام، يقول أريد أن أحفظ كل يوم نصف جزء، ثم بعد ذلك يتعب وفي النهاية لا شيء. ولو قدر أنه ممن وصف بقوة الحفظ وحافظ في كل يوم نصف جزء، ثم بعد ذلك المراجعة صعبة، لابد أن يثبت من المراجعة. القرآن يتفلت تفلت الإبل من عقلها، فالمراجعة أمر لا بد منه. ولذا الدورات التي تقام المكثفة ويقال أنه يحفظ القرآن في شهر أو في شهرين، هذه لا شك أنها نافعة ومفيدة، لكن لبعض الناس دون بعض. الذي لديه قوة حفظ ممكن على أن يستغل اليوم كله للحفظ والمراجعة، أما ضعيف الحافظ هذا يكلف فوق ما يطيق وفي النهاية يفشل. ولو صنف الطلاب بعد اختبارهم إلى فئات، فئة تحفظ في شهرين، وفئة في ثلاثة، وفئة في سنة، في سنتين، وش المعنى؟ يعني كثير من طلاب العلم لا يستطيع أن يحفظ نصف ورقة في اليوم، وهذا يحتاج إلى سنتين، يحتاج إلى سنتين، وبعضهم يحتاج إلى ثلاث سنوات. ومع ذلك الذي يأخذ بالتدريج ويعرف مقدار ما تتحمله حافظته ويعطي هذه الحافظة بقدر ما تتحمله، مع الوقت والزمن يمضي يجده في النهاية حفظ ولو بعد 10 سنين، ما اللي يضر؟ يعني جاء في الآثار والأخبار عن عمر وابن عمر تعلم البقرة في 10 سنين، في 8 سنين بعض الروايات، لكنهم على طريقتهم لا يتجاوزون 10 الآيات حتى يتعلم ما فيها من علم وعمل. كان القرآن ينزل بالتدريج، ينزل منجم، فإذا نزل منه شيء تعلموا ما فيه من علم وعمل. لكن الآن القرآن محفوظ مضبوط بين الدفتين، هل نقول لطالب العلم من المناسب أن تتعلم مثل طريقة الصحابة 10 آيات حتى تعلم ما فيها من العلم والعمل مهما أخذت عليك من الوقت، والبقرة خذها في 10 سنين؟ هذا يفوت عليه حفظ القرآن. وكم من واحد نصح في أن يحفظ بعد مراجعة القدر الذي يريد حفظه من كتب التفسير، ثم في النهاية ترك. نعم، لو استصحب معه تفسير مختصر أو كتاب من كتب غريب القرآن يكشف له معاني الآيات الألفاظ الغريبة، طيب هذا، لكن يقال له راجع كتب التفسير المطولة والمختصرة قبل أن تحفظ، هذه قريبة من طريقة الصحابة. يعني أنك تقرأ مثلا 5 آيات 10 آيات وتكررها وتراجع كل ما كتب عليها من قبل المفسرين، لكنك تحتاج إلى عمر مديد، وقد لا تحفظ، قد تنقطع. نعم، على الإنسان أن يكون له قدر للحفظ، وقت للمراجعة، وقت للقراءة، التي تحصل أجر الحروف وقت لقراءة التدبر. وذكروا عن بعضهم أنه كان يختم القرآن كل يوم، هذا من أجل تحصيل أجر الحروف، كل حرف 10 حسنات، 3 ملايين حسنة بالختمة الواحدة. وأخذ في ختمة التدبر 20 سنة. التدبر والترتيل هو الذي يورث القلب من العلم والإيمان والطمأنينة واليقين، مثل ما قال شيخ الإسلام: الشيء الذي لا يدركه من لا يزاوله. تدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وكثير من طلاب العلم يتردد ويتذبذب، هل يقرأ قراءة سرد من أجل تحصيل الحروف، أو يستمر على التدبر ولو لم يختم إلا في السنة مرة، وأيهما أفضل؟ أهل العلم ذكروا الخلاف في الأفضل من الطريقتين: الهذ مع كثرة المقروء، أو الترتيل والتدبر مع قلة المقروء. والجمهور على أن الترتيل والتدبر أفضل من مجرد السرد. أخذ القرآن في 80 ليلة، الآن القرآن محفوظ مضبوط بين الدفتين. فكون طالب العلم يهتم به قبل كل شيء حتى يضمن حفظ القرآن ثم يلتفت إلى غيره من العلوم، هذه طريقة المغاربة، كما بيّن ذلك ابن خلدون في مقدمته. طريقة المغاربة ما يقرؤون شيء من العلم حتى يحفظوا القرآن، فإذا ضمنوا حفظ القرآن في الصغر بنوا عليه ما بعده من العلوم. هذه نافعة جدا، لأنها تحصل أول ما يحصل طالب العلم حفظ القرآن. والقرآن لا شك أنه خير مفتاح وخير عون لطالب العلم في جميع الفنون. طريقة المشارقة تختلف، ما يحفظون القرآن كامل، الصبي أول ما يدخل الكتاب يعلم الحروف وقصار السور، ثم يبدأ به بصغار العلم من المتون الصغيرة، ثم بعد ذلك يحفظ قدر أكبر من القرآن، يحفظ المفصل، ثم بعد يخلط معه ما يناسب ما بعد المبتدئين من الكتب، ثم بعد ذلك يكمل حفظ القرآن مع بقية العلوم. طريقة المغاربة لو لم يكن فيها إلا ضمان حفظ القرآن، لأنه بالطريقة الثانية طريقة المشارقة نشأ كبار وهم يخلطون القرآن بغيره، ثم بعد ذلك يستهويهم العلم ويستدرجهم، ومن كتاب إلى كتاب، مسألة إلى مسألة، ثم في النهاية يجد نفسه ما حفظ القرآن. وهذا كثير في المشارقة، لا سيما في المتأخرين تجد عالم. ولذلك والذي جعل بعض طلاب العلم يتساهل ويتراخى في مثل هذا أن حفظ القرآن لم يشترطه أهل العلم للاجتهاد، ويريدون أن يدخلوا في زمرة العلماء الذين جاء حث أو مدحهم في النصوص. ولا شك أن العلم له نشوة، والاطلاع له رغبة تجذب طالب العلم إلى الإكثار، فكلما قرأ وازداد في القراءة زادت رغبته، ثم في النهاية يجد نفسه ما حفظ القرآن. فوصيتي لطلاب العلم أن لا يقدموا شيئا على القرآن ليضمنوا حفظه، ثم بعد ذلك يلتفتون إلى غيره من العلوم. قال رحمه الله: عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير تقدم في الحديث الذي قبله، نضيفها هنا قول الكرماني، قال: عروة بن الزبير بن العوام التابعي الجليل المجمع على جلالته وإمامته وكثرة علمه وبراعته، وكثرة علمه وبراعته، وهو أحد فقهاء المدينة 7، وهم يعني ذكر البيت، يعني الكرماني قال: فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وقبله، قبل هذا البيت مما لم يذكره الكرماني: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذان البيتان في فتح المغيث نسب لمحمد بن يوسف ابن الخضر الحلبي الحنفي متوفى سنة 1460، أو الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل المالكي المتوفى سنة 1160. ذكر السخاوي بعد ذكر البيتين كلام لا قيمة له ولا أصل له، لا قيمة له ولا أصل له. نعم ساقه بصيغة التمريض لكن ينبغي أن يعلق عليه. قال بعد أن ذكر البيتين: يقال إنه ما كتبت أسماؤهم، ما كتبت أسماؤهم ووضعت في شيء من الزاد أو القوت إلا بورك فيه وسلم من الآفة كالسوس وشبهه. ويقال بل يقال إنها أمان للحفظ في كل شيء وتزيل الصداع العارض. هذا كلام لا قيمة له، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام تعلق بالبشر. وفي الأمة من هم أفضل منهم بكثير ما يحصل ما ذكر، يعني لا تكتب اسم الرسول عليه الصلاة والسلام على الزاد أو أبو بكر وعمر أو خيار كبار الأمة وسادتها ما حصل شيء. اللهم صل وسلم. هذا السؤال يقول أنه أخذ على الإمام الزهري رحمه الله أنه كان يغشى مجالس السلاطين، وغشيان مجالسهم يختلف من شخص إلى آخر، فالذي يستطيع أن يؤثر عليهم ويبذل النصيحة لهم ويشير عليهم بما ينفعهم وينفع شعوبهم هذا يتعين عليه أن يغشى هذه المجالس. أما الذي يتأثر بهم وبما هم عليه من التوسع في الدنيا أو من بعض المخالفات التي يرتكبونها لأنهم ليسوا بمعصومين، أو لا يستطيع أن ينصحهم ويبذل لهم النصر، فمثل هذا يعاب بدخوله عليه. ويوجد في مجالس الملوك من القرن الأول فما يليه في عهد بني أمية وبني العباس ومن دونهم من يغشاهم من النصحة، كما أنه يوجد من يغشاهم من المرتزقة. يعني مر بنا في تفسير القرطبي في تفسير سورة النحل أنه في مجلس المنصور ذكر العسل وقرأت آية النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس. فقال واحد من المرتزقة: ترى المراد أهل البيت. لكن الجواب كان مسكت. قال شخص من الحاضرين: جعل الله شفاءك فيما يخرج من بطون أهل البيت. هذا جواب أن يحرف القرآن من أجل أن المنصور من أهل البيت ينتسب للعباس بن عبد المطلب صلى الله السلامة والعافية. يوجد هذا ويوجد من ينصح إلى وقتنا هذا، يعني يغشى مجالس الحكام والرؤساء والأعيان والأمراء من يعينهم على الخير، ويوجد من يفتح لهم أبواب شر، وكل له حساب عند الله جل وعلا. فالذي يستطيع أن يؤثر فهذا يتعين عليه، يؤثر فيهم خير ولا يتأثر بما هم عليه وما عندهم من مخالفات. وهذا فرع من فروع الخلطة والعزلة العامة، لأنه جاءت نصوص تحث على الخلطة، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هذا أجر عظيم عند الله جل وعلا. كما أنه جاء في العزلة أحاديث صحيحة: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وعلى ما قلنا آنفا: يتنزل الأمران. فالحث على الخلطة حينما يأمن الإنسان على نفسه فيكون مؤثرا غير متأثر، والعكس بالعكس، الذي تأثر بما عند الناس من مخالفات ولا يستطيع أن يؤثر فيه فالعزلة بالنسبة له أفضل. والشراح في القرن الثامن والتاسع قالوا: والمتعين في هذه الأزمان العزلة لعدم خلو المحافل من المنكرات. لكن هذه نظرة تشاؤم حقيقة، وما زالت الأمة في خير وفيها خير عظيم، والخير في أمة محمد إلى قيام الساعة، لكن على الإنسان أن ينظر في نفسه وهو أعرف الناس بنفسه، إن كان يتأثر ولا يؤثر هذا يعتزل، لكن الإشكال أن يتخذ مثل هذا ذريعة للتنصل من النفع. بعض الناس يستطيع أن ينفع وعنده ما ينفع به غيره، وعنده من القوة والصلابة في الدين ما لا يتأثر معه بما عليه الناس من منكرات، ثم يبرر لنفسه أن العزلة في مثل هذه الأزمان لا سيما مع كثرة المنكرات وقلة المنكر هي المتعينة كما قال الشراح، لأن قد يدخل عليه الشيطان فيلبس عليه في هذا الباب. وكم من شخص نفع الله به ثم فجأة اختفى، آثر العزلة وترك، وفي الحقيقة ما آثر العزلة إنما آثر الراحة، آثر الراحة. والنفس تحدث كثير، حينما ينظر الإنسان في النصوص تحدث نفسه أنه في نصوص كثيرة صحيحة تحث على العزلة، لماذا لا يعتزل الإنسان ويرتاح من مشاكل الناس كلهم؟ ينبغي أن ينظر الإنسان إلى نفسه على ضوء ما تقدم. نرجع إلى كلام ما ذكره السخاوي من قوله: يقال إنه ما كتبت أسماؤهم ووضعت في شيء من الزاد أو القوت إلا بورك فيه وسلم من الآفة كالسوس والشبهة. يعني هل هذا من باب طلب هذا الأمر منهم فيكون من قبيل الشرك، أو هم من باب التبرك بأسمائهم فيكون بدعة؟ نعم، كيف؟ على إيش؟ مجرد تبرك، ليس بطلب منهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل البركة ببركة أسمائهم التي وضعت. المقصود أنهم يفرقون بين أن يطلب من الشخص أو يطلب بسببه، يعني يكون البركة بذكر اسمه على هذا الطعام أو بكتابة اسمه، يختلف هذا. لكن نجد في بعض الكتب التي تأتينا من بعض الأقطار التي تنتسب إلى الإسلام كتب علم، وهي كتب أهل علم في الجملة، يعني كتب مملوكة من قبل علماء قرأوها وعلقوا عليها، وتجد تعليقات نافعة عليها. تجد هذا الشخص كتب على نسخته: يا كيكبج احفظ الورق. هذا شرك. يعني بعضهم قال إن هذا المنادى ورق شجر له نفع في حفظ الورق إذا وضع فيه. نعم، إذا وضع فيها وجرب وصار سبب ما في إشكال، لكن أن يدعى وهو غير حاضر ولا قادر على حفظ الورق هذا الشرك الأكبر. والإشكال أنه يأتي مكتوب من قبل بعض من ينتسب إلى العلم، يعني نسخة عالم جاءت مثلا من كتاب في شرح حديث مثلا فتح الباري، يجي مكتوب عليه هذه العبارة، أو تفسير الطبري يكتب عليه مثل هذا، وبعضهم يقدم الباء وبعضهم يقدم الياء وبعضهم يا كي بكج أو كي كجب. المقصود أن مثل هذه العبارة، لأنه يختلفون في كتابتها، يا كي بكج هذا أكثر ما يكتب، حرف النداء ثم كاف ثم ياء ثم باء ثم كاف ثم جيم، احفظ الورق، يعني من السوس من العثة من الأرض من هذا الشرك، صلى الله السلامة والعافية. وبعضهم يحاول أن يبرر لمثل هذه الكتابات فيقول: لعل هذا المنادى هو الله جل وعلا، ويكون هذا اسم من أسمائه ببعض اللغات مثلا. يعني ما يقصد النداء، ايش معنى احفظ الورق؟ يقول احفظ الورق، يعني له حقيقة المنادى ولا لا؟ حسية، ايه، ما هو بالورق، قال منادى هذا الذي طلب منه أن يحفظ الورق. دعنا من الياء، طلب حفظ الورق منه، وش يصير؟ إلا طلب احفظ الورق بالحرف يقول كذا، ها؟ لكن هذا لفظ عربي، احفظ الورق عربي، لكن اللغة العربية التي تعامل بها الناس المسلمون كلهم احفظ الورق هذا طلب. لكن هل منادى هذا وش يصير؟ هل هو جني ولا ورق شجر ولا اسم من أسماء الله بغير العربية؟ الله أعلم. علماء لكن يطوفون على قبور بعد، ايش تسويهم؟ هو جاي من بلاد بدع، هو جاي من بلاد بدع. ها أنا أقول لك في العرف عالم يعني له تعليقات في الفن مفيدة، أنا أقول لك له تعليقات في الفن مفيدة. لا ما عالم محقق ما يمكن يقول هذا الكلام، عالم محقق لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام. يقول بل يقال إنها أمان للحفظ في كل شيء وتزيل الصداع العارض، صلى الله العافية. علق المحقق على ذلك الدكتور الفاضل الشيخ محمد آل فهيد على القسم النصف الأخير من فتح المغيث، يقول ثم إنه ليس هؤلاء مع جلالتهم ورفعة قدرهم بأجل ولا أرفع شأنا عند الله ولا عند خلقه من رسوله عليه الصلاة والسلام ولا خلفائه الراشدين، ولم يأتي في كتابة أسمائهم شيء من ذلك، على أنه اختلف في السابع من الفقهاء السبعة، اختلف فيه هل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو سالم بن عبد الله بن عمر أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي تقدم في الحديث السابق. بعد هذا يقول عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين، عائشة تقدمت رضي الله عنها في الحديث السابق، ويقول الحافظ بن كثير بالنسبة لقوله أم المؤمنين في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، لا في جواز الخلوة بهن ولا بنشر الحرمة إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر، قال وهو من باب إطلاق العبارة لا في إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين باعتبار أن أخته أم المؤمنين؟ مقتضى ذلك أن أخاها خال المؤمنين كما هو الشأن في الأم الحقيقية والخال الحقيقي. وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم، ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه يقال ذلك، يعني من باب أنه إذا ثبت للأخت أنها أم فأخوها خال. ويبقى أن مثل هذا أيضا في الحرمة في التعظيم والتوقير. نعم نعم نعم، مو وراء حجاب كانوا يأخذون مو وراء حجاب، ما دخل. كانت تقول في صفوان في قصة الإفك وكان يعرفني قبل الحجاب، يعني كغيرها تحتج. جاء الحديث الصحيح بقبولها، وأن من ما فيها أدنى إشكال ولا شبهة من غير استشراف، جاء في صحيح مسلم، وأن عطيات السلطان من بيت المال يعني من المكاسب الطيبة من دون استشراف. وقال في الحديث أما إذا كان ثمنا لدينك فلا. صحيح مسلم. قال وهل يقال لهن أمهات المؤمنات فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا؟ فيه قولان، صح عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يقال ذلك، جاء عنها أنها تقول نحن أمهات المؤمنين لا أمهات المؤمنات، يعني اقتصارا على ما جاء في النص أمهات وأزواجه أمهاتهم. فهل تدخل النساء في أمهاتهم ولا ما تدخل؟ المسألة خلافية، دخول النساء في خطاب الرجال، لكن إذا نظرنا أن امرأة خوطبت أو تكلم عنها أخبر عنها بأنها من المؤمنين من القانتين توجه القول بدخول النساء في خطاب الرجال وكانت من القانتين. نعم، وهذا ما فيه إشكال، النساء شقائق الرجال. وصح عن عائشة أنها قالت لا يقال ذلك، وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رحمه الله، يعني الاقتصار على ما جاء من الآية في الآية، مع أن الرجال النساء لا يدخلن في خطاب الرجال. ايش فيها؟ باعتبارها أمة، ليس لها من الحقوق مثل مال الحرائر، ولا يلزم القسم لها كما يلزم الحرائر، على أنه لا يجوز أن تتزوج بعده عليه الصلاة والسلام كنسائه، فينتابها الأمران باعتبارها أمة لا تلحق بهن، وباعتبار أنها موطوءة منه عليه الصلاة والسلام، وفراشه ينبغي يجب أن يعظم ويوقر، يعني ينتابها الأمران. وقال الكرماني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أم رجالكم لا أم نسائكم. وهل يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين؟ يعني إذا كانت أزواجه أمهات المؤمنين، وإخوانهم أخوال المؤمنين كما تقدم في أصح الوجهين عن الشافعي، هل يقال لزوجهن أبو المؤمنين؟ يقول: وهل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ قال: الأصح الجواز، الأصح الجواز. ومعنى قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي لصلبه، يعني في مسألة المولى زيد بن حارثة ما كان يدعي يدعى زيد بن محمد، نزل قوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، من أجل نفي التبني، نفي التبني. بعضهم يقول أن الأولى أن يقال كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا كالأب لكم، أو أنا كالوالد لكم، أنا ما يقال والد إنما يقال كالوالد. نعم، يعني بعض أهل العلم يشترط أن لا يلتحد بحلقته في التعليم إلا من حفظ القرآن، حتى بعض الجهات دور العلم الرسمية بعضها يشترط. يقول: هل يجوز قراءة الحديث من قراءة القرآن الآيات؟ فقد مرنا في حديث عائشة الطويل. هذا الكلام ليس بصحيح، هذه قراءة بصوت ندي وجميل، لكنها لم تقرأ كما يقرأ القرآن بأحكام التجويد. الممنوع عند أهل العلم أن يشبه كلام الخلق بكلام المخلوق، أو العكس، كلام المخلوق بكلام الخالق، بحيث تجرى على كلام المخلوقين أحكام التجويد الخاصة بالقرآن. أما قراءة كلام البشر بصوت الندي مؤثر في السامع منشط له، فهذا لا إشكال فيه. هل للبخاري كتاب اسمه الضعفاء؟ نعم، وأدخل فيهم بعض الرواة الذي قال فيهم أبو حاتم أدخله البخاري في الضعفاء، وقال ينبغي أن يحول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.